قال الماتم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في احكام الكتابه بكسر الكاف في الاشهر وقيل بفتحها كالعتاقه وهي لغه ماخوذه من الكتب وهو بمعنى الضم والجمع لان فيها ضم نجم الى نجم وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فاكثر والكتابة مستحبة إذا سألها العبد أو الأمة وكان كل منهما مأمونا أي أمينا مكتسبا أي قويا على كسب ما يوفي به ما التزمه من النجوم. ولا تصح إلا بمال معلوم كقول السيد لعبده كاتبتك على دينارين مثلا ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار فإذا أديت ذلك فأنت حر. وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة فليس له فسخها بعد لزومها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل كقوله عجزت عن ذلك فللسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق وله أيضا فسخها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة فله فسخها وله أيضا فسخها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء لو سمحت أن له اختيار الفسخ. كلمة شاء التي عندكم قدموها من تأخير هي مؤخرة فقدموها يبقى السياق. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ. في حاجة لحد واقف صححنا كده الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك لا بهبة ونحوها. وفي بعض نسخ المتن ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال. والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق. ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أي يحط عنه من مال الكتابة ما أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة. ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة ولكن الحط أولى من الدفع. لماذا؟ لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. هذا فصل جديد من كتاب العتق وطريق أخرى من طرق العتق وهي الكتابة. ملخص أحكام أو ما يدور في هذا الفصل قبل أن ندخل في كلام المحشي. فصل في أحكام الكتابة. قال لك من ناحية اللغة هي بكسر الكاف وبفتحها. بكسر الكاف في الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة. إذا الأشهر بالكسر كتابة وفي لغة بالفتح كتابة كالعتاقة. من أين أخذ هذا الاصطلاح الفقهي كتابة؟ قال وهي لغة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم والجمع ومنه الكتاب لأنه يجمع الحروف والكلمات ومنه الكتيبة لأنها تجمع الجند إلى آخره. لماذا أطلق على هذه المعاملة وهذا العقد بين طرفين في إيجاب وقبول لماذا أطلق عليه كتابة؟ قال لأن فيها ضم نجم إلى نجم. ما وجه المناسبة بين الاصطلاح الشرعي والاصطلاح اللغوي أو بين المعنى اللغوي. لماذا سمينا هذا العقد كتابة؟ قال لأن فيها ضم نجم إلى نجم، جمع نجم إلى نجم، لأنك عرفت أنها لابد أن تكون نجمين على الأقل. طيب هذه من ناحية اللغة، وهذا من ناحية اللغة. وشرعا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. عتق يعني عقد عتق، وليس عتقا، هو عقد عتق. ها، عقد عتق معلق على مال منجم يعني مقسط بوقتين معلومين، بل لابد أن يكون النجوم معلومة وتكون الأقصى الأوقات كل نجم معلومة. وبالمناسبة النجم يطلق على الوقت ويطلق على ما يدفع بالوقت. النجم يطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول هو الوقت، مثلا شهر أو سنة أو نصف سنة أو نصف شهر إلى آخره، ويطلق أيضا النجم على ما يدفع في هذا الوقت. كل نجم أدفع لك نجما، يعني كل وقت أدفع لك قسطا، فالنجم يطلق بإطلاقين. لابد أن يكون النجم معلوما وأن يكون الوقت معلوما، لا يحتمل الجهل. فأكثر وقتين فأكثر، أو نجمين فأكثر، 13 نجوم محدودة ولكنها لا تقل عن 2. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. فثلاثة شروط للاستحباب، ثلاثة شروط للاستحباب. متى تكون الكتابة مستحبة؟ إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. لو اختل منها شرط فهي مباحة وليست مستحبة. إذا سألها العبد، إذا طلبها العبد، وإذا كان هذا العبد الطالب أو الأمة طبعا، وإذا كان هذا العبد الطالب السائل للكتابة مأمونا مكتسبا. والمقصود بالمأمون هنا أنه يحافظ على المال، لا العدل في الدين، يعني يحافظ على المال، لأنه لو لم يكن حافظا لماله فسيذهب ويكتسب ثم يضيع المال، فتتعطل مصالح السيد بلا طائل. وكذلك لا يكون الشرع قد حصل مراده من اعتاق هذا العبد. فاستحباب يأتي عندما يكون العبد مأمونا، أي في مالياته، يعني يحافظ على المال، لا يكون مسرفا، لا يضيعه، وليس الأمر متعلقا بالعدالة الدينية. مكتسبا يعني يستطيع أن يكتسب ويحصل المال الذي يؤدي به النجوم فوق مهلته. سيذهب من ساعة الكتابة، ستنقطع عنه وجوب نفقة السيد. العبد يجب نفقته على سيده، لكنه إذا كاتب سيده سينقطع هذا الوجوب الآن، ويصبح مؤنته على نفسه. يبقى لابد أن يكون صالحا لأن يكتسب ما يمون به نفسه وما يجمع به نجوم الكتابة. يبقى المكتسب هنا مقصود به أنه قادر على، ليس على مطلق الكسب، لا، على كسب يؤدي به النجوم ويكفي به مؤنة نفسه. بل إن العبد المكاتب قد يكون له عبيد في أثناء تقليبه للتجارة وبحثه عن المال واكتسابه للمال، قد يحتاج إلى أن يتملك عبيدا ليبيعهم، تاجر في العبيد. فهؤلاء العبيد الذين هم تحته سيجب عليه نفقتهم. يبقى هو يجب عليه أن يكون مكتسبا بحيث يستطيع أن ينفق على نفسه وأن ينفق على من عساهم أن يكونوا تحته من عبيد أرقاء في أثناء التجارة، وأن يكون قادرا على اكتساب ما يؤدي به نجوم الكتابة. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فالكتابة مستحبة. إذا اختل منها شرط من الثلاثة أو وصف من الثلاثة فهي ليست مستحبة بل مباحة فقط. مكتسبا أي قويا على كسب ما يوفي به ما التزم من النجوم، يعني مع أنه يمون نفسه، ولا تصح إلا بمال معلوم. كما قلنا النجوم معلومة والأوقات معلومة، الأبساط معلومة والأزمنة معلومة، كقول السيد لعبده كتبتك على دينارين مثلا. يبقى تنشغل ذمة العبد بهذين الدينارين وهما معلومات. ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم، لابد أيضا كالسلم، كالسلم بالضبط، لابد أن يكون الأجل معلوما والمال معلوما والدين معلوما. أقله نجمان، وستعرف في كلام المحشي لماذا يشترط التقسيط. كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار، فإذا أديت ذلك فأنت حر. وهي أي الكتابة الصحيحة، إذا معنى كتابة صحيحة، وسيأتي الكلام عن الكتابة الفاسدة. أما الكتابة الصحيحة فلازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من الجهتين، من جهة السيد ومن جهة المكاتب. فنسميه سيد أو مكاتب، ونسمي العبد مكاتبا بصيغة البناء للمفروض. وهي أي الكتابة الصحيحة من جهة السيد لازمة، فليس له فسخها بعد لزومها ما دامت لازمة. فالتفريع، التفريع على كونها لازمة، أنه لا يجوز له فسخها، أو لا يصح، أو لا يحصل منه فسخ لها بعد لزومها، إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، عند الوقت، محل أي الوقت، وقت الحلول النجم. كقوله عجزت عن ذلك، إذا عجز نفسه، عجز نفسه لأنه لا يملك، ذهب حاول أن يحصل المال ولم يستطع، أو ضاع منه المال، أو سرق منه المال، أو إلى آخره، أو لا معه مال ولكنه رجع في كلامه، يعني مباحة من ناحيته، هي جائزة من ناحيته وليست لازمة، ليست لازمة من ناحيته، فمعه مال ولكنه عجز نفسه، حينئذ يجوز للسيد أن يفسخ. حينئذ عجز المكاتب عن أداء النجوم أو استطاع ولكنه لم يفعل عند حلول الأجل، للسيد أن يفسخ. قبل ذلك ليس له ذلك لأنها لازمة من جهته، فليس له فسخها بعد لزومها، إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، كقوله عجزت عن ذلك، فللسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها، يبقى عجز حسي أو عجز شرعي. عجز حسي أنه ليس معه المال، عجز شرعي أنه معه المال ولكنه يرفض أن يدفع، يبقى عجز شرعي. والكتابة من جهة العبد المكاتب جائزة، كتابة صحيحة من جهة، وكذلك الفاسد جائزة. بناء على ذلك يتفرع على ذلك فالتفريع، فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، أن يقول لا أريد أن أدفع أو أنا ليس معي مال، وله أيضا فسخها متى شاء وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد كلاهما. كيف تكون الكتابة فاسدة سيأتي إن شاء الله، وهي حكمها أنها جائزة وليست لازمة من جهة السيد. وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك، يعني من صنوف وطرق المعاوضات، لا بهبة ونحوها، يعني من صنوف وأنواع التبرعات. ليس للمكاتب أن يتبرع، لأنه عما قريب قد يزول وينفسخ عقد كتابته، فيكون هو وما ملك مرة أخرى إلى سيده، فليس له أن يتبرع، فهو محجور عليه، محجور عليه لحق السيد. المكاتب يقلب المال ويبيع ويشتري في الصورة كده، إذا نظرنا إليه من الخارج كأنه يملك، وفعلا يملك بس مع الحجر، ودام محذورا عليه لا يستطيع أن يتبرر. لماذا؟ لأنه يراعى حق السيد. بعدما الشريعة قالت السيد يستحب لك أن تكاتب وشجعته على الكتابة وحثته على هذه الكتابة، حافظت على حقه، حافظت على حقه بأن لا يتبرع السائب. العبد يذهب ويضيع وقته، بدل ما يخدم السيد يذهب ويتاجر ويقلب المال ثم يتبرع بهذا المال، يبقى السيد ماذا جنى؟ لا أخذ خدمة العبد ولا أخذ المال الذي أثمره جهد العبد، يبقى ليس له حق بالتبرع لأنه محجور عليه لأجل السيد. وفي بعض نسخ المتن يملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال، لابد أن يكون تصرفا ينتج تنمية. والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه، إلا أنه محجور عليه لأجل السيد استهلاكها بغير حق. ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أن يحط عنه من مال الكتابة ما يستعين به، ما أي شيئا. ما هنا نكر موصوفا لأن شرحها بقوله شيئا، ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة. يجب عليه، هنا قال يستحب له الكتابة بشروط الاستحباب الثلاثة، وهنا قال يجب عليه أن يحط عنه شيئا. من أين هذا؟ من آية سورة النور، أو من آية سورة النور، من آيات سورة النور أخذنا هذا الاستحباب وأخذنا هذا الوجوب. الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم أمر، ولكنه الاستحباب، سنعرف ما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر، والأمر الاستحباب لوجود الصارف وستعرفه الآن في كلام المحشي. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. خيرا يعني هي شافعي، الشافعي قال الخير هنا دناكرا في سياق الشرط فتعم، الشافعي قال خيرا نكرا في سياق الشرط فتعم، فتعني أنه أمين مكتسب، هو الشرط. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بقى السؤال والأمانة والاكتساب، ثلاثة شروط للاستحباب. طيب، فأما قوله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم فللوجوب، يجب عليه إذا عقد معه عقد الكتابة وكان مضطرا، لم يكن واجبا عليه أن يعقد عقد الكتابة، كان مستحبا فقط. فإذا أقدم على هذا العقد يجب عليه أن يحط عنه بعض نجوم الكتابة، أي شيء ولو قليلا، يحط عنه بعض نجوم الكتابة. Thank you. يجب على السيد أن يحط عن عبده المكاتب بعضا من نجوم الكتابة لقوله تعالى أتوهم من مال الله الذي آتاه، زي قال ويجب على السيد بعد صحة كتابة عبده أن يضع أي يحط عنه من مال كتابة ما أي شيئا يستعين به على أداء نجوم الكتابة، ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزءا معلوما من مال الكتابة. يعني كانت نجوم الكتابة مثلا مجموعة دينارين مثلا، فيقول والله تجاوز لك عن درهمين مثلا يعني، أو يعطيه هذين الدرهمين. الأولى الحط، لماذا؟ لأنه قد يأخذ الدرهمين يصرفهما، لكن الحط ألزم وأقرب إلى المقصود الشارع من التخفيف عن المكاتب. المكاتب قد يستخدم هذا المال الذي يدفع إليه من قبل السيد استخداما لا يساعده في دفع المال والتحرج والتحرر يعني. قال ولكن الحط أولى من الدفع، لأن القصد بالحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع، ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. يعني هو إلى أن يدفع آخر درهم من دراهم نجوم الكتابة قيمة، كما ورد في بعض الآثار المرفوعة والموقوفة المكاتب قن إلى آخر نجم أو حتى يؤدي آخر نجم أو ما في معنى هذا الكلام. إن شاء الله غدا نبدأ في حاشية هذا الفصل. الله تعالى أعلم وأعلم، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد. قال المحشي رحمه الله تعالى ورحمه المصنف الشارح على بعلومه جميعا في الدرس: فصل في أحكام الكتابة، أي هذا فصل في بيان أحكام الكتابة، خبر مبتدأ محذوف، كاستحبابها إذا سألها العبد كان من المكتسبة، ولزومها من جهة السيد، وجوازها من جهة المكاتب، إلى آخر ما ذكره المصنف. والأصل فيها قبل الإجماع، فبدأ في الكلام على أولا هذا الفصل العنوان يعني، ثم دليل المشروع. أولا الكتابة جاءت هنا في هذا السياق بعد التدبير، فما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة بين التدبير والكتابة أن كل منهما فيه عتق معلق على شيء، فأما التدبير فمعلق على الموت، وأما الكتابة فمعلقة على أداء النجوم. هذا هو وجه وضعها في هذا المكان من باب العتق أو من كتاب العتق. والأصل فيها دليل مشروعيتها قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا، مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وكسبا، كما فسره الشافعي رضي الله عنه بذلك. وعرفنا أمس في العجالة أن الشافعية اختار ذلك لأن خير النكرة في سياق شرط، هي تعم ما يمكن تعميمه، لأن سائلا سأل أمس: ألا يشترط أن يكون مسلما؟ لأن خيرا نكرة في سياق النفي فتعم، في سياق الشرط عفوا فتعم، يشترط مع الأمانة والكسب الإسلام، فليس معنى أنها تعم يعني تعم كل ما لا فائدة فيه مع ما فيه فائدة. يعني اشتراط الأمانة والكسب له فائدة منتجة في استحباب الكتابة، لكن ما الفائدة في كونه مسلما؟ كونه مسلما أو حتى غير مسلم لا يغير في استحباب الكتابة مع الشروط المتقدمة. فليس معنى أن النكرة في سياق النفي أو في سياق الشرط تعم، ليس معنى ذلك أنها تعم كل ما يحتمل أو يجوز دخوله وما لا يجوز وما لا يحتمل، بل ما ينتج ما ينفع. طيب، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى يعني من سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وكسبا، كما فسره الشافعي رضي الله تعالى عنه بذلك. بذلك أي بالأمانة، كما فسر الخير بالأمانة والكسب. وخبر قوله وخبره، يبقى خبر معطوف على قوله تعالى، كتاب والسنة والإجماع. وخبر المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد قن ما بقي عليه درهم. طبعا يقصد العبد هنا القن، هو الخالص العبودية الذي لم يخالطه شيء من مقدمات العتق. رواه أبو داود وغيره، وصحح الحاكم إسناده، وقال في الروضة إنه حسن. والحاجة داعية إليها، لماذا؟ لأن السيدة قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا، والعبد لا يتشمر للكسب، ينفع والعبد، لأن السيدة والعبد، لأن السيدة قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء. بمعنى كم دليلا على المشروعية يا شيخ علي بن سيد رحمه الله؟ ثلاثة. ما هي؟ نعم، الكتاب والسنة ولي إيه الاحتياج ده من أدلة المشروعية، من أدلة المشروعية وأدلة نعم الاحتياج ده من الأدلة. تكلم لي أنت وهو، أنت وهو بتكلم لي، خد لي باليمين، خذ بيمينك، تفصلت المهملة لو سمحت. شيخ علي، أيوة، كتاب السنة وإيه؟ والإجماع، ثلاثة فقط. لا، الشيخ فارس بيقول أربعة. دليل عقل اسمه إيه يعني؟ دليل عقل يعني أدلة الإجمالية، كتاب والسنة والإجماع والقياس. ده قياس، نوع من أنواع القياس، نوع من أنواع القياس، تنوع من أنواع القياس. نعم، اسأل شيخك. طيب، تاني، إيه الأدلة التي يستند إليها المجتهد عندما يقول بمشروعية شيء؟ مشروعية شيء يعني أقل درجات الإباحة، مشروع أو مكروه، حتى مشروع الجملة يعني، مكروه، مباح، مستحب، واجب، كله في النهاية مشروع، في مقابل الحرام هو غير المشروع. عندما يستند إلى إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إيه بقى الدليل العقلي؟ في من الأدلة الإجمالية التي يستند إليها المجتهد حاجة اسمها الدليل العقلي؟ العقل وفق. سيدي رد علي، أنا رفضت من العقل وفق. هو العقل، ما هو العقل هو الذي سنستخدمه في القياس، هذا الآلة، الأداة. لكن ما أتكلم على، زي ما قلنا، الكتاب، الكتاب برضه ما هو محتاج إعمال العقل، السنة محتاجة إعمال العقل، حاد يحتاج إلى إعمال العقل، وكذلك الإجماع في نقله بإثبات مشروعيته إلى آخره. العقل لا ينفك عن كل هذه الأشياء في الإجماع، لكن أتكلم على التفصيل. أن نسميه دليلا عقليا، إذن هو معنى دليل إجمالي اسمه الدليل العقلي، هذا غير موجود. يبقى اسمه قياس. قياس أنواع. فالحاجة التي تتكلم عليها يعني قياس العقل، يقيس هذا على المحتاج إليه. كما أن المحتاج إليه مشروع في الشريعة الإسلامية، فكذا هذه المعاملة وهذه هذا العقد وهذا إلى آخره، التعامل الدولي إلى آخره، مما جاء في الشرع أو في كتب السابقة أو في النهاية نوع من أنواع القياس، الذي طريقه العقل أو الذي آلته العقل أو الذي يستخدم فيه العقل. نحن في النهاية بنقسم إلى دليل سمع ودليل عقل. ماشي. وما سبق من كتاب وسنة دليل سمعي، كذلك الإجماع لأنه يستند إلى دليل سمعي في مقابل القياس وهو دليل عقلي. والله تعالى على كل حال، والأصل معنى أربعة أدلة فعلا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني بوجه عام في قوله والحذر داعية إليه. وعلل هذه الدعوة أو برهن على هذه الدعوة الحجز داعية إليها لماذا؟ من أين لك هذا؟ ما دليلك؟ ما برهان؟ قال لأن السيدة قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا، لأن السيدة قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا، والشريعة تدعو إلى العتق وتحب العتق وتتشوف يا شيخ طارق إلى العتق، فهيا نحث هذا السيد وهذه السيدة على أن تعتق إذا لم تجد نفسها ونفسه بالعتق مجانا، فليكن بطريق أخرى كالكتاب. هذا من جهة السيد. ومن جهة العبد، والعبد أو العبد معطوف على السيد، لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء. لو أن العبد دعوناه إلى أن يكون عتيقا بلا حد، بلا ضابط، اجتهد وأطلقنا الاجتهاد، اجتهد وسنعتقد اجتهد، فلما يشعر أن الأمر مطلق وليس محددا بحد يكسر ويفتر، تفتر همته. طيب ما ربما أشتغل كثيرا وأعمل كثيرا ولا يعجب ولا يوافق السيد أو السيدة على الاعتاق، لابد أن تضع لي حدا. فإذا حددنا جهده وعمله وكسبه بحد معين ونجمان فأكثر في زمن معين، يبدأ في تشمر واجتهاد. فهذا العقد الجميل الذي كان في الجاهلية، ولكن صيغته أو بعضهم قال كان في الجاهلية بعضهم قال هو إسلامي، هذا العقد الجميل بهذا الحد وبهذه الشروط تجعل العبد أو الأمة يجتهد كل منهما بوجود حد وضابط وقيد وعدم إطلاق. أما كونه اجتهد مطلقا كده ربما لا يتشمر التشمر المطلوب للتحصيل والأداء. نعم شيخ سيد، احنا قلنا نوع من القياس، اركان القياس ده في القياس اللي انت في مخ حضرتك، اللي خلى الشيخ فارس يعترض ويستغرب ان هو في مخه ان القياس نوع واحد، القياس بمعناه الشائع الضيق، فنوع من انواع القياس. ازاي كنت بالمعنى الاعم؟ القياس بالمعنى الاعم، القياس في اطلاقه اللي هو القياس على احتياجات الانسان. الشريعة المطهرة جاءت لتلبي حاجات الانسان، لا تتعارض مع فطرة الانسان التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، له الخلق والأمر. الذي خلق الإنسان جل جلاله يعلم متطلباته، فلا يتصور أن يشرع شيئا تخالف متطلبات الإنسان وحاجاته، ما كان يحتاجه الإنسان ويزيل ضوائقه وضرورياته هو مشروع. هذه هي القاعدة العامة. فلما نجد عقدا ما إجارة مثلا، إجارة مشروعة على خلاف القياس، الكتابة مشروعة على خلاف القياس، الكتابة عقد غريب جدا بيعوض ماله بماله، العبد هو ماله ويطلب منه في المقابل إذا أن يفكه يطلب منه أن يعطيه مال هو ماله أيضا، لأن العبد وما كسب لسيده. فعقد على خلاف الحاج، على خلاف القياس عقد. الذي دعا إليه هو الحاج، عندما استلم على مشروع خلاف القياس الحاج، ما وجه المشروعية بعد الكتاب والسنة إن كان يعني في أدلة من الكتاب والسنة والإجماع من جهة القياس؟ قياس على إيه؟ قياس على عموم الحاج، عموم تشريع معاملات للحاج. الشريعة تلبي حاجات الناس، ترفع ضروراتهم وحوائجهم وضائقهم، هذه شيء عام فنقيس عليه. هذا قياس لغوي أقرب منه إلى الإصطلاح، لكنه قياس إصطلاحي بالمعنى الضيق. إذا أردت يعني فين المقيس، المقيس عليه هو تلبية حاجات مشروعية ما يلبي حاجات الناس، مشروعية ما يرفع ضوائقهم، مشروعية ما يرفع حاجاتهم، كل شيء يرفع حاجات الناس وضوائقهم ويلبي متطلباتهم مشروع. هذا هو المقيس عليه. هذا العقل يلبي حاجات الناس، يلبي حاجات السيد كما قال لك، لأنه علل قال لأن السيد قد لا تجود نفسه بالعتق مجانا، إذن يلبي حاجات الناس، عنده وازع للعتق، ولكن قد لا تجود وتسخو نفسه ببذل العتق مجانا. والعبد قال أعلن لك أيضا أنه لو أطلق له العنان بلا ضابط قد لا يتشمر. هذا هو القياس معناه العام الذي جعل الشريعة المشرفة تشرع وتسمح وتجيز أنواع من العقود على خلاف القياس. على خلاف القياس. تفضل. ما احنا جبنا اركان والله. قلت له يا شيخ فارس، قلت له لو اردت المقيس عليه فهو المقيس عليه، ورحت عملت مسجله قلت لسه قبل احتاج الى اركان. طيب ما انا قلت، انا رديت على حضرتك وقلت ان هو له اركان واسعه شويه، الفرق بينها انها واسعه مش بيقيس على فرع معروف واضح، لا ده بيقيس على شيء واسع اللي هو يسمونها القواعد العامة للشريعة، الأصول العامة للشريعة. أن كل اللي قلته حضرتك من شوية المقيس عليه، قلت شيخ سيد خدت بال حضرتك من قلت الكلام ده أو خد باله؟ المقيس عليه هو أن مشروعية، المقيس عليه مشروعية كل ما يلبي حاجات الناس ويزيد ضروراتهم وضوائقهم. طيب عندي أسئلة أو بعض الاستفهامات. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا، ما هذه الفاء؟ حاضر. الإجابة على هذا السؤال قيلت في الحصة قبل الماضي، كتبنا على السبورة وأنتم كتبتم ورائي عندما أعربنا العبارة بطريقتين من الطرق الإعراب لو كنتم تذكرون، وبالتحديد في قوله ومن، راح الشرع قال أي والسيد، وساعتها قلنا إن من هنا مبتدأ، إما أن تكون شرطية تذكرون وإما أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالفاء لها إعراب، وإن كانت شرطية فالفاء لها إعراب، وكتبتم رأي يا من لا تذاكرون. حصة قبل الماضي يعني قبل أسبوع من الآن، الثلاثاء الماضي، ها تذكرتم؟ كأني أعطيتكم الإجابة خلاص، لم يبقى لكم حجة. تذكرتم الفاء بعدين مع كده شيء محبط. الصفحة السابقة على طول، الصفحة السابقة على طول، ومن قال لعبدي إذا مت فأنت حر فهو، هذه الفاء تكلمنا عليها أن ومن هنا لها إعرابان، مبتدأ إما شرط اسم شرط وإما اسم موصول، إن كانت شرطا فالفاء واقعة في جواب الشرط، وإن كانت اسما موصولا هي مبتدأ على كل حال طبعا، وإن كانت موصولة فما هذه الفاء يا طلبة العلم؟ شيء محبط، شيء محبط، شيء محبط. تفضل يا شيخ أسامة. إذا أنا لم أقل هذا، كلام فارغ، يعني فارغ يعني خال من الحقيقة، أنا لم أقل هذا سامحكم الله. فالبعض منكم اعتمد على ذكائه وحفظه ثم اتضح أنه لم يحفظ، اتضح أنه ليس ذكي، البعض كتب ولم يذاكر، فأين أنتم من ذلك؟ لا اللي حفظ أبقى على حفظه ولا اللي اعتمد على ذكائه أسعفه ذكاؤه ولا الذي كتب. سؤال شيخ مصطفى، الفاء في قوله، سؤال شيخ مصطفى، الفاء في قوله تعالى فكاتبوهم، ما موقعها شيخ مصطفى؟ ها الشيخ مصطفى، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، الفاء ما إعرابها شيخ علي؟ اللهم لا تحبطنا يا رب العالمين، اللهم لا تحبطنا يا رب العالمين. الشيخ علي كنت رفعت يدك في أول داخل على الخبر، لي خير إلي دخل على الخبر، ما الذي أدخلها على الخبر؟ الخبر أمر، يعني في قاعدة بتقول إذا كان الخبر أمرا تدخل عليه الفاء. نعم، لأن يا فندم جملة المبتدأ، والمبتدأ لا يكون جملة أصلا، ده كلام كلام يضحك. جملة المبتدأ، نعم، ما لها صلة الموصول؟ جملة طويلة، فبنستريح يعني، نتكي على الفاء نستريح، جملة طويلة نأخذ نفسنا بعد الجملة الطويلة. جملة المبتدأ. قواعد، عمال يخر قواعد الشيخ علي، زي الشيخ محمد دندراوي لما قال لنا ان الحصة قال ايه، بيقول كيف هي، لا لا لا لا ده حصة تانية مش عندكم، ولا انت كنت موجود في حصة تانية ما كانش هنا، بيقول كيف هي ام الباب كده، بيقول كده. مهم يعني الحنفية بتخر قواعد، من اين لك هذا؟ لا ادري. جملة صلة طويلة، جملة المبتدأ، كلام. طب حتى اللي كتبوا يفتحوا اللي يشوفوا اللي كتبوا. نعم يا شيخ عمر. زين. ها؟ زين. يعني زين ده ليه خير؟ إيه اللي زودها يعني؟ يعني زينة؟ ما فائدتها يعني؟ زائدة ده حتى أدبا لا تقول في القرآن زائدة، حتى قالوا صلة. غلط. غلط. مش صلة هي. أقول كلمة زائدة حتى لا تقال في القرآن، عندما تكون صلة، عندما تكون زائدة فعلا نحوا واصطلاحا، حتى إذا كانت اصطلاحا زائدة لا يقال في القرآن زائدة أدبا، لكن هنا ليست زائدة، لأن الحرف الذي يزاد يزاد للتأكيد، حرف بيكون حروف الجر. طب اللي كتبوا ويفتحوا مكتوباتهم، طب وبعدين؟ طب وما الحل؟ ماذا أفعل؟ أنا كتبت على السبورة. أي فضل أعمل كده وقول أي حاجة، بس أعمل قول أي حاجة. شرط؟ كين هو الشرط ده؟ محذوف. طيب ماذا نفعل؟ ده اللي مكتوب؟ هو مدبر روحه بعد وفاته. يعتقد في شيء يعتقد؟ يعتقد بعد وفاته الجملة بتاعتها. احنا قلنا إذا كانت شرطية، من إذا كانت شرطية تكون الفاء واقعة في جو الشرط، أما إن كانت موصولة. ها؟ إذا كانت موصولة تشبه الشرطية، هذا هو الجواب صح. لما تفتح بص تكسلان تبص، انا عمال ادعوكم تقروا حتى اللي كتبتوه، غشوا المره دي، هذه المره تغش بعد كده تحفظها، بعد كده تتعلق في ذهنك، كررت مره ثانيه هي معانا، هي كررت مره ثانيه معانا. الذين هنا تشبه الشرط كانه قال من، الذين هنا موصوله، هناك كانت من تحتمل تكون شرطيه وتحتمل تكون موصوله، فاذا كانت موصوله فهي تشبه الشرطيه، فيحسن أن نضع الفاء في الخبر لأنها ليست جواز الشرط الآن، هي من موصولة ليست شرطا، وقعت في الخبر لأن المبتدأ يشبه الشرط، لأننا أعربناها من الموصولة، إعراب الثاني مش الإعراب الأول. لو شرطية كنا قلنا وقع في جواب الشرط وانتهينا الأمر سهل، لكن الكلام عندما تكون موصولة. ما وجه وضع هذه الفاء؟ أن من رغم أنها موصولة إلا أنها تشبه في اللفظ وفي الصورة وفي القالب من الشرطية، فساغ وحسن وجمل أن نضع الفاء في الخبر لأن المبتدأ يشبه الشرط. طيب هنا بقى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. كاتبوهم ده الخبر، خبر المبتدأ، المبتدأ اللي هو الذين. الذين ده اسم موصول قولا واحدا وليس شرطا، هناك من كانت تحتمل، لكن هنا الذين ليست شرطا بالتأكيد، لا يقول أحد بأنها شرط، ليس هناك من أدوات الشرط ولا أسماء الشرط ولا حروف الشرط الذين، لكن الذين هنا اسم موصول قولا واحدا، لكنه مع ذلك يشبه الشرط. ليه يشبه الشرط؟ لأنك تستطيع أن تستعيض عنها وتقول ومن يبتغي الكتاب مما ملكت أيمانكم، أو ومن يبتغون. ما هي من اسم موصول عام يا ناس؟ من اسم موصول عام؟ يعني اسم موصول عام يعني يصلح أن يأتي محله الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين اللي معانا، اللاتي، اللائي. يبقى نستطيع أن نرفع الذين دي نضع مكانها لمن؟ آه طبعا نستطيع. ومن دي مش موصولة وفي نفس الوقت شرطية؟ نعم. إذن يحسن أن نضع الفاء في الخبر؟ نعم. العلة لأن المبتدأ يشبه الشرط في المعنى مش في اللفظ. هناك في من كان يشبه من الشرطية اللفظ، لكن الذين هنا لا تشبه الشرط في اللفظ، الذين شبهوا من شيء آخر، لكنها تشبه الشرط في المعنى، لأنه يمكن أن نستعيض عن كلمة الذين ونقول ومن يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه، فتكون كأنها واقعة في جواب الشرط، لأن الموصول هنا بمعنى من الشرط. هذه المرة الثانية التي نقولها، فهل حفظتموها؟ هل استوعبتموها؟ هل كتبتموها واتقيتم الله تعالى في العلم؟ بلاش في الأستاذ. طيب هذه السؤال الأول. نعم. لا نقول زائدة، نقول واقعة مش زائدة، نقول واقعة في الخبر بشبه المبتدأ بالشرط، واقعة في الخبر لها معنى، لها معنى، لها معنى، لأنك تشعر يا متلق تشعر وكأن الاسم الموصول مبتدأ وكأنه فيه معنى الشرط، وكأنه أشرب شرطا، ففيه توسعة، فيه ثراء في اللغة، فيه ثراء في اللغة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. جواب الشرط إن علمتم فيهم خيرا، أين جواب الشرط؟ لو سمحت لا تكلم بغير إذن. ده شاطر في الحتة دي بقى، دي اللي حلوة سهلة قوي. أين جواب الشرط؟ محمد بن يوسف محذوف دل عليه ما قال، صح. يعني والتقدير إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه، إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه. طب لماذا لا يكون كاتبوهم هي الجواب الشرط؟ يعني سائل يسأل يا شيخ محمد بن يوسف، لماذا تقول إنه محذوف دل عليه ما قبله؟ طب ما هو نفسه يكون هو كاتبوهم التي سبقت دي هي الجواب الشرط. ليه التكلف ده؟ أنت متكلف ليه؟ أحسنت، رائع، لأن جواب الشرط لا يتقدم على الشرط. السؤال لماذا لا يتقدم جواب الشرط على الشرط؟ لماذا؟ ليه أنت متعنت ليه كده؟ كل حاجة لأ لأ، لماذا؟ إيه المانع؟ ما تخليك مطاط. ياخذ الشرط معنا كيف؟ لما أقدم ال... طيب لأن الشرط معناه ترتب شيء على شيء، نتيجة على مقدمة، مسبب على سبب، الشرط ترتب شيء على شيء، كيف يتقدم النتيجة على السبب، المسبب على السبب، والمشروط على الشرط؟ طيب وخبر المكاتب عبد. نعم يا سيدي. هم ده اللي احنا بنعرفه ان جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. مريض دعوه من دعوه الكلام ده، الكلام مش صحيح. شرط شرط معناه ترتب شيء على شيء، فلا يتصور ترتب شيء على شيء ثم نقدم المترتب على المترتب عليه، او المترتب على المترتب عليه. المهم المهم الجدل كتير واللجج كتير. في سؤال في الآية. حياتي ذاكر الدرس يا شيخ علي قبل أن تأتي، موجود في الدرس أراها لك. حاضر. والكتابة مستحبة، أي إيجابها من السيد مستحب، حملا للأمر في قوله تعالى فكاتبوهم على الندب دون الوجوب. لماذا؟ قياسا على التدبير وشراء القريب الذي يعتق عليه ونحو ذلك. موجود السطر الثالث من صفحة 283. موجود. ماشي يا شيخ. الحديث رواه أبو داود وغيره، وصحح الحاكم إسناده وأقره الذهبي عمن عن عبد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأقره الذهبي. وقال في الروضة إنه حسن. من الذي قال في الروضة إنه حسن يا طلحة؟ من الذي قال في الروضة إنه حسن؟ النووي. طيب الآن في أي أسئلة قبل أن نترك هذا الكلام؟ دليل المشروعية وأركانها، لا لسه. ولفظها إسلامي لم يعرف بالجاهلية، ولفظها إسلامي لم يعرف في الجاهلية، وسميت كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه. لفظها إسلامي لم يعرف في الجاهلية لفظها. يبقى لا. نعم عندك حاجة؟ تركنا شيئا؟ مش متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي هو ايه؟ تركنا ايه؟ ها؟ انت اسمك ايه؟ عبد السلام؟ قرأنا هذا يا عبد السلام، قرأناه. انت كنت لسه نايم في البيت، قرأناه انت وعبد الرحمن، انت وعبد الرحمن، عبد السلام وعبد الرحمن، انتم الاثنين قرأنا الكلام ده وانتم لسه نايمين في البيت هنا. ولفظها اسلامي، يبقى بتكلم عن لفظ الكتابه، ده لفظ محدث في الاسلام. اذا المعامله نفسها كانت مشروعه في الجاهليه، لكن لم تكن اسمها الكتابه. لم يعرف، لم يعرف اي اللفظ، لا العقد، العقد نفسه كان معروفا، اما لفظ الكتابه فاسلامي. وسميت كتابه لماذا؟ للعرف الجاري بكتابه ذلك في كتاب يوافقه، والا فلا يشترط الكتابه، بان العقود الفاظ. لو سمحت، العقود، وهذا عقد بيع شراء شركة، إيجارة، سلام، قراض، هبة، أي يمكن، وصية، ألفاظ، زواج، كلها ألفاظ. وسميت كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه، تعتيدا أنهم يكتبون ذلك في كتاب. فلما اعتيد ذلك سميت في الإسلام كتابة. وتعرفون أن سورة النور مدنية، فكأن الإسلام في البداية لم يكن اسمها كتابة، وإنما سميت متأخرة. يا عبد السلام، ويا عبد السلام، سميت كتابة، ما إعراب كتابة؟ نعم. وعليك السلام. الله وعزني. الدرس خلص عشان انت مش متذكر. أيوة يا شيخ عبد السلام، سميت كتابة، إعراب كتابة. نعم كتابة، كتابة ما إعرابها؟ مش هذاكر النحو مش هيخش الجنة، بقول لكم اهو. اتحب اتحب شكرا شكرا حسبنا الله ونعم الوكيل. واركانها اربعة. عبد السلام الاسبوع الجاي تقول لي الكتابة دي اعرابها ايه؟ ها مش هسيبك. عايزين ارفع صوتك. وسمي الكتابة العرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه. ضمير يعود عليه في يوافقه، يعني في يوافقه. سميت كتابة العرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه. يوافق العرف يوافق، لا الكلام الادعاء السابق لفظها اسلامي لم يعرف في الجاهلية. سميت كتابة العرف الجاري بكتابة ذلك يوافق ذلك، يوافق أن لفظها إسلامي، لم يكن هذا في الجاهلية. بكتاب ذلك في كتاب يوافق، سميت كتابة العرف الجاري بكتاب ذلك في كتاب يوافقه. يوافق هذا الادعاء يعني السابق اللي هو بيقول لفظه الاسلامي والله اعلم. طيب قول يا سيدي عايز تقول ايه؟ يعني يوافق عمليه الكتاب؟ هو بيقول ضمير، بيقول الضمير يعود عليه يوافقه، مش محتاج شرح. واركانها اربعه. مكاتب اللي هي ايه؟ كتاب اللي انت قلته الاخير ده، بس ما حدش يقول عبد السلام، خليه هو يجتهد. واركانه اربعه. مكاتب بكسر التاء الفوقيه وهو السيد، ومكاتب بفتحها وهو الرقيق، وعوض وصيغه. وشرط في السيد كونه مختارا اهل تبرع وولاء، لانها تبرع، لان اللي هي الكتابه تبرع وآيلة للولاء، لانه لما بيعتق العبد او الامى بأداء نجوم الكتابة بيكون الولاء للمكاتب اللي هو السيد أو السيدة، فلا بد من ثبوت الولاء. وهي تبرع لأنه لا يجبره أحد على أن يكاتب السيد، ليس مجبورا على أن يكاتب، فهي فيها تبرع، فيها سخاء نفس، لأنها تبرع وآيلة للولاء. إذن نشترط في المكاتب أن يكون أهل تبرع، ونشترط فيه أن يكون أهلا للولاء. حاضر. وأركانها أربعة. واحد مكاتب اسم التاء الفوقية اسم فاعل هو السيد أو السيدة، ومكاتب اسم مفعول بفتحها وهو الرقيق أمة كان أو عبدا، وعوض ثلاثة، وصيغة أربعة. وشرطت السيد، بدأ في شروط الركن الأول، كونه واحد مختارا، اثنان أهل تبرع، ثلاثة ولاء، أهل تبرع أهل ولاء. وكأنه يرد على استفهام لماذا اشترط أن يكون أهل تبرع وأهل ولاء. الإجابة لأنها أي الكتابة تبرع، الإجابة لأنها أي الكتابة آيلة الولاء، يعني تسبب الولاء، يعني تنتج ولاء. بناء على هذه الشروط الثلاثة، كونه مختارا، كونه أهل تبرع، كونه أهل ولاء، لا تصح من مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس، ولا من مكاتب وإن أذن له سيده، ولا من مبعض. لماذا؟ لأنهما ليسا أهلا للولاء. نقف هنا، الدرس انتهى اليوم هنا إن شاء الله، بس عندنا أسئلة، عندنا أسئلة. فلا تصح من مكره، لا تصح من مكره بس بشرط تصح من مكره. طبعا لماذا لا تصح من مكره؟ لأنه ليس مكلفا، لكن تصح من مكره بشرط أن يكون إكراهه بحق، كما أن البيع لا يصح من مكره إلا إذا كان إكراه. إكراهه إكراهه بحق. إذا كان الإكراه بحق هناك اشترطنا أن لا يكون مكرها في البيع، وجوزنا أن يكون الإكراه بحق، ومثلنا بأن يبيع القاضي عليه عندما يرفض أن يبيع لحق الدائنين، عليه ديون ارتكبته الديون وعنده ما يوفي الديون وهو يتلكأ في البيع فيبيع القاضي عليه قهرا، فنوع من الإكراه ولكنه إكراه بحق، فصح بيع المكره حينئذ، يقول له بيع يكرهه على ذلك فيبيع مكرها، ومع أنه مكره إلا أن بيعه صحيح حينئذ لأن العلة لأن الإكراه بحق. هنا أيضا نفس الشيء قد يكون الإكراه بحق فيصح كصح المكاتبة. صورة ذلك صورة الإكراه الذي بحق إن حضرته يقول مثلا ينذر يقول نذرت أن أكاتب في رمضان. طيب كتر خيرك. ومر أول رمضان ولم يكاتب، ومر وسط رمضان ولم يكاتب، دخلت العشر الأخيرة ولم يكاتب، وبقيت خمسة أيام على شوال ولم يكاتب، وبقي يوم على شوال ولم يكاتب. كيف بقى؟ هنا تقاعسك وامتناعك عن المكاتبة فيه إضرار بالعبد، والمكاتبة عليك الآن واجبة، ليس من حقك أن تمتنع عن المكاتبة التي أوجبتها على نفسك بالنذر، لم تكن واجبة بل أنت الذي أوجبتها على نفسك بالنذر، وامتناعك عنها ليس فقط يترتب عليه إثم بل يترتب عليه ضياع حق المكاتب، فيكرهه الحاكم يكرهه القاضي على أن يكاتب لأنه هو الذي أوجب على نفسه، وليس أمرا خاصا بمجرد الثواب كما لو أوجب على نفسه الصيام والصلاة والصدقة، لا هذا أمر متعلق بالآخرين وهو المكاتب في هذه الحالة أو العبد أو الأمة في هذه الحالة، فيكرهه القاضي أو الحاكم على المكاتبة ويكون إكراها بحق ويتصح منه لأنه إكراه بحق. فلا تصح من مكره وصبي ومجنون. العلة لأنه غير مكلف، لأنه بالنسبة للي معانا لأنه غير مكلف ليس أهلا للتبرع. الشروط اللي معانا كونه مختارا أهل تبرع وولاء، فليس أهل تبرع. الطفل والمجنون ليس أهل تبرع، ليس أهل تبرع. مفهوم المخالفة إذا اشترطنا كونه أهل تبرع يبقى لا يصح من مجنون ولا من طفل أو صبي، لأنهما ليس أهل تبرع، ليس أهل تبرع لأن عبارتهما ملغاة. ومحجور سفه أو فلس لا تصح من محجور سفه أو فلس. لماذا؟ بناء على الشروط الثلاثة التي معنا. فارس ليس أهل تبرع، ليس أهل تبرع أيضا محجور السفه والفلس لا يتبرعان، ولا من مكاتب وإن أذن له سيده، ولا من مبعض هو الذي علل، لأنهما ليس أهلا للولاء. كل من المكاتب والمبعض مر علينا لو تذكرون في صفحة 372 قال ولا من مبعض ومكاتب لكونهما ليس من أهل الولاء، مر علينا. فأنا أغششك ما مر عليك يا من لا تذاكر. ولا من مكاتب وإن أذن له سيده، ولا من مبعض لأنهما ليس أهلا للولاء. وإن أذن له سيده دي غاية في عدم الصحة، يرد بها على من قال إنها تصح من المكاتب بشرط أن يأذن له سيده، هذا مرجوح والراجع وأنها لا تصح من المكاتب وإن أذن له سيده، فهذه تسمى غاية للرد على المخالف، غاية للرد على المخالف. ولا من مكاتب وإن أذن له سيده، ولا من مبعض لأنهما ليس أهلا للولاء. نقف هنا إن شاء الله. في أي سؤال نقف. أنا مستدعى أعتذر. غدا الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.